الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا توقفنا عند ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة المغرب وصلاة العشاء، أي في صلاة الجهرية. ومر معنا أن الأحاديث التي في هذا الباب حديث ماذا؟ متنوعة. أن الأحاديث التي في هذا الباب حديث ماذا؟ متنوعة. فلا نستطيع أن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على هيئة ماذا؟ واحدة. لا نستطيع أن نجزم أنه صلى الله عليه وسلم استمر على هيئة واحدة، وإنما الكلام في هذا الباب على غالب أحواله، على غالب ماذا؟ أحواله. فيقال، قد يقال مثلا غالب أحواله أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ماذا في المغرب بقصار المفصل، وكان يقرأ في العشاء بوسط المفصل، وكان يقرأ في الصبح بطوال المفصل، كما جاء عند النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني. فجاء عند النسائي في سننه من حديث أبي هريرة وصححه الألباني قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال ماذا؟ المفصل، ويقرأ في الصبح ماذا؟ بطوال المفصل. ومر معنا أن المفصل اختلفوا في ماذا؟ في تحديده. قيل أنه يبدأ من الحجرات إلى الناس، والحافظ ابن حجر يرجح أنه يبدأ من سورة قاف إلى الناس، هذا المفصل. هو الذي قال فيه النبي عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا: وفضلت بالمفصل، وفضلت بالمفصل، لحديث واثلة بن الأشقع رضي الله عنه وأرضاه. ثم اختلفوا كما قلنا في تقسيم المفصل وتحديد تقسيمه، فهو كذلك يقسم إلى طوال وقصار وماذا؟ ووسط، أوصاف ووسط. فبعضهم يقول يبدأ من قاف إلى عبسة، هذا ماذا؟ طوال المفصل. وبعضهم قال إلى النبأ، طوال المفصل. وبعضهم قال من النبأ إلى الضحى، ماذا؟ وسط المفصل. ثم إلى آخر الناس يعتبر من قصار المفصل، أي بعد الضحى إلى الناس يعتبر ماذا؟ من قصار المفصل، يعتبر من قصار المفصل. وذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم ثبت كما مر معنا من حديث جبير بن مطعم أنه قرأ بالطور في صلاة ماذا؟ المغرب. وهذا كما قلنا دليل على أن قراءته ماذا؟ تنوعت، والطور من طوال المفصل، الطول تعتبر من طوال ماذا؟ المفصل. وثبت كما مر معنا أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بطول الطولين، قرأ صلى الله عليه وسلم بطول الطولين. واختلفوا كما مر معنا في تحديدها، اختلفوا كما مر معنا في تحديدها. الأعراف لكن اختلفوا في السورة الأخرى هل هي الأنعام أم المائدة، هل هي الأنعام أم المائدة. والحديث كما قلنا عند البخاري في صحيحه، عند لكن مر معنا كلام ابن القيم أن المداومة على صفة معينة خلاف ماذا؟ السنة، كما يفعله بعض الأئمة بالمداومة على قصار المفصل، هذا خلاف ماذا؟ السنة أي المداومة، فلا بد من التنويع، ومع التنويع يراعى ماذا؟ حال المأمومين، ومع التنويع يراعي الإمام حال من يصلي ماذا؟ خلفه، من ناحية التطويل وعدم التطويل. ثم توقفنا عند حديث أبي عبد الله الصنابحي الذي ذكره الإمام مالك في الباب. نعم. قال يحيى عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عباد بن مسيد عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لا تكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن علي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. نعم. ثم قال يحيى عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك، ويقال عنه كذلك حاجب سليمان بن عبد الملك، حاجب سليمان هو مولاه وحاجبه، هو مولاه وحاجبه. ما معنى حاجب؟ أي كان على بابه، كان على بابه يمنع من يمنع ويسمح لمن أراد أن يسمح له بالدخول، وهذا هو الحاجب. وفاته بعد المئة، وفاته ماذا؟ بعد المئة. وهو ثقة، حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أبي داود والنسائي، ثقة حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أبي داود والنسائي. عن عباد هكذا، عباد والصحيح عبادة، والصحيح عبادة ابن نسي الكندي، عبادة ابن نسي الكندي، وهو ثقة حديث عند أصحاب السنن، ثقة حديث عند أصحاب السنن، عبادة بن نسي الكندي ثقة حديث عند أصحاب السنن. عن قيس بن الحارث الحمصي، قيس بن الحارث الحمصي وهو ثقة حديث عند أبي داود والنسائي، ثقة حديث عند أبي داود والنسائي. عن أبي عبد الله الصنابحي، والصنابحي نسبة لصنابح، والصنابح بطن من مراد من اليمن، بطن من مراد من اليمن، بطن من مراد من اليمن، من كبار التابعين، اسمه عبد الرحمن بن عسيلة، من كبار التابعين اسمه عبد الرحمن بن عسيلة. يذكر في ترجمته أنه قدم إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام أو بستة أيام، قدم إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام أو بستة أيام، فلذا لم يحصل له ماذا؟ شرف الرؤية، أي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لذا لا يعد من طبقة ماذا؟ الصحابة، ومن كبار التابعين. يعني قبل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام أو بستة أيام قدم إلى المدينة، قدم رضي الله عنه ورحمه إلى المدينة. توفي رحمه الله في خلافة عبد الملك بن مروان، أي بعد الستين، توفي في خلافة عبد الملك بن مروان بدمشق. قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصليت وراءه المغرب. هذا الأثر أخرجه الشافعي في مسنده عن مالك، هذا الأثر رواه الشافعي في مسنده عن مالك، ورواه كذلك عن مالك الإمام عبد الرزاق في مصنفه، ورواه عن الإمام مالك الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه، وإسناده ماذا؟ صحيح. إسناده ماذا؟ صحيح. قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وفاته في السنة الثالثة عشر للهجرة، فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وصورة سورة. احنا مر معنا أن الجمهور عندهم ماذا؟ أنه يسن الجهر في بالقراءة في حق، خاصة في حق الإمام، أنه يسن للإمام أن يجهر ماذا؟ بقراءة ماذا؟ القرآن. والأحناف أوجبوها على الإمام، والأحناف أوجبوها ماذا؟ على الإمام. أما المالك، أما بالنسبة للمنفرد، فمنهم من قال هو مختار، إن شاء جهر أي في الجهرية، وإن شاء ماذا؟ ترك الجهر، أي سرا قرأ سرا. والذين جعلوا المنفرد بالخيار هم الأحناف والحنابلة، هم الأحناف والحنابلة. أما المالكية والشافعية فعندهم أن المنفرد لا يجهر، أي يصليها ماذا؟ سرا. لكن السنة الصحيح في حق المنفرد أن له كذلك أن يجهر، له أن يجهر. لكن كما قلنا المسألة أكثر العلماء على أن الجهر سنة، فبالتالي من تركه لا تبطل ماذا؟ صلاته. من ترك الجهر قالوا صلاته ماذا؟ صحيحة. أنه قال فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل. وقلنا سمي بالمفصل من أسباب تسميته بذلك لكثرة فصل صوره بالبسملة، لكثرة فصل صوره ماذا؟ بالبسملة، ولذا سمي بالمفصل. ثم قام في الثالثة، هنا كما مر معنا دليل على ماذا؟ أن التقسيم المفصل القسمة الثلاثية كانت معروفة عندهم، أي تقسيم المفصل ليس لقصار وطوال وأواصل، هذا ليست قسمة ماذا؟ حادثة، قسمة معلومة معروفة عند الصحابة. قال فدنوت منه حتى إن ثيابي لا تكاد أن تمس ثيابه، اقترب منه، فسمعته قرأ بأم القرآن. هذه متى؟ في الثالثة. هذه الآن في الثالثة. وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الأثر استدل به من قال أنه يسن كذلك قراءة سورة مع الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. هذا الأثر استدل به من قال باستحباب ذلك، أي باستحباب قراءة سورة مع الفاتحة في الركعة الثالثة وكذلك في الركعة ماذا؟ الرابعة. وابن عمر كان ماذا؟ كان يقرأ أحيانا. ابن عمر كان يقرأ كما في الأثر الذي بعده كما سيأتي. نقرأ أثر ابن عمر ثم نبين كيف وفق العلماء بين النصوص. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده أي منفردا يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وصورة من القرآن. يعني كان يقرأ في الثالثة والرابعة، كان يقرأ بسورة في الثالثة والرابعة، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة. يعني الآن في الركعة الواحدة يقرأ أكثر من سورة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. الذي هم قراءة ماذا؟ قراءة سورة مع الفاتحة في الثالثة والرابعة. المالكية، الإمام مالك خالف مع أنه ذكر أثر ابن عمر هنا، ومذهبه أن ذلك مكروه. مذهب الإمام مالك أن قراءة سورة في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة مكروه، وخالفوا بذلك ماذا؟ أثر عبد الله بن عمر، وخالفوا ماذا؟ أثر عبد الله بن عمر الذي في هذا الباب، خاصة أثر ابن عمر، لأن أثر الصديق له توجيه. أثر الصديق وجه أن ما ذكره في الثالثة هنا لم تكن ماذا؟ قراءة لسورة، وإنما كان ماذا؟ دعاء. قالوا خاصة في زمنه في بداية خلافته ظهرت ماذا؟ حروب الردة. ظهرت ماذا؟ حروب الردة. فما ذكره الصديق هنا ليس قراءة لسورة في الثالثة، وإنما كان هذا من قبيل الدعاء. لذا يقول القرطبي في تفسيره، يقول الإمام القرطبي في تفسيره: قال العلماء قراءته بهذه الآية، أي قراءة الصديق بهذه الآية، أي ربنا لا تزغ قلوبنا، قال ضرب من القنوت والدعاء لما كان فيه من أمر أهل الردة. يقول القرطبي في تفسيره: قال العلماء قراءته بهذه الآية ضرب من القنوت والدعاء لما كان فيه من أمر أهل الردة. فحملوا فعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه على الدعاء وليس على ماذا؟ على القراء. فيبقى الأسرح ماذا؟ الأسرح أثر ابن عمر. أثر ابن عمر يعارضه حديث صريح، ألا وهو حديث أبي قتادة الأنصاري عند الإمام متفق عليه. جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين. يقول أبو قتادة رضي الله عنه الأنصاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، يقرأ في الأوليين في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في العصر جاء في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية. يعني هديه صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى دائما أطول من الركعة. قال الحكمة من ذلك حتى من يأتي ماذا متأخرا لعله ماذا يدرك. الشاهد من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه فيه دلالة صريحة على أنه لم يقرأ لا في الثالثة ولا في الرابعة بصورة غير أم الكتاب، أي غير الفاتحة. ولذا المالكية كما قلنا قالوا بكراهية ذلك، المالكية قالوا بأن ذلك مكروه، ومن قال بالاستحباب هو الشافعي في الجديد لا في القديم، ومن قال بالاستحباب هو الشافعي ماذا في القديم لا في الجديد، عفوا في الجديد لا في القديم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية ماذا عن الإمام أحمد، الشافعي في الجديد ورواية عن الإمام أحمد أن له أن يقرأ وأنه يستحب ذلك. أما الجمهور فقالوا لا، المالكية صرحوا بالكراهة، المالكية ماذا صرحوا بالكراهة، والأحناف قالوا بالجواز لكن هذا الأمر ليس بمطلوب، أي جائز لكنه ليس بمطلوب. ابن القيم في الزاد ناقش هذه المسألة ويرى رحمه الله تعالى أن أكثر فعله صلى الله عليه وسلم ما في حديث أبي قتادة. يقول ابن القيم في الزاد: أكثر فعله صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث أبي قتادة، أي أنه كان لا يقرأ في الثالثة ولا في الرابعة، أي في الصلاة الرباعية أو في الثالثة في الصلاة الثلاثية، إلا بأم الكتاب، إلا بأم الكتاب. ثم قال: وعم أثر ابن عمر هذا رواه عن مالك الشافعي في مسنده، أثر ابن عمر هذا رواه الشافعي في مسنده عن مالك، ورواه من طريق الشافعي البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار. ثم قال: وعن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه عن عدي بن ثابت الأنصاري، يحيى بن سعيد إمام مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عدي بن ثابت الأنصاري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه، وفاته بعد 70 بالكوفة، توفي سنة 72 بالكوفة، توفي رضي الله عنه سنة 72 بالكوفة. هذا الحديث متفقون عليه، هذا الحديث في الصحيحين متفقون عليه. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ ماذا بالتين والزيتون، فقرأ ماذا بالتين والزيتون. نعم. ومر معنا من حديث أبي هريرة عند النسائي: وكان يقرأ في العشاء بوسط المفصل. حديث أبي هريرة الذي عند النسائي حديث جامع، لأن أبا هريرة كما عند النسائي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وكان يقرأ في العشاء بوسط المفصل، وكان يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وكان يقرأ في الصبح بطوال المفصل. نعم. العمل في القراءة. قال يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة. عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهل بالبلاط. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر به الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. عن مالك عن يزيد ابن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. نعم. ثم قال الإمام مالك رحمه الله العمل في القراءة كيف يكون العمل، كيف تكون القراءة. عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر مر معنى ترجمته عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين المدني، إبراهيم بن عبد الله بن حنين المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة توفي بعد المئة، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة توفي بعد المئة. عن أبيه أي عن عبد الله بن حنين المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وفاته سنة 40 للهجرة، وفاته سنة 40 للهجرة. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي، والقصي نسبة وهي ثياب مخططة بالحرير، هي ثياب مخططة بالحرير كانت تعمل بقص، وهذه قص قيل موضع بمصر. القصي ثياب مخططة بالحرير فسميت بذلك نسبة لمكان صناعتها بقص، لأن في رواية قيل لعلي وما القصية، فقال ثياب أتتنا من مصر والشام، ثياب أتتنا من مصر والشام. فالنهي هنا المقصود بذلك أنه نهى الرجال عن لبس ثياب الحرير، كذلك وعن تختم الذهب، أي نهى الرجال عن تختم ماذا بالذهب، وهذا يأتينا في باب اللباس. ومر معنا ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني، جاء عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيره من حديث علي رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا بيمينه وأخذ ذهبا بشماله، جاء عند أبي داود والنسائي بن ماجه وصححه الألباني من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا بيمينه وأخذ ذهبا بشماله، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن هذين حرام على ذكور أمتي، إن هذين حرام على ذكور أمتي. فالنهي عن لبس الحرير وعن التختم بالذهب خاص بالرجال دون النساء، يأتينا في بابه. قال وعن قراءة القرآن في الركوع، هذا محل الشاهد من أجل هذا الباب، وعن قراءة القرآن في الركوع. قالوا ما الحكمة من ذلك؟ لأن وظيفة الركوع وكذلك وظيفة السجود تعظيم الله جل وعلا. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وجاء عند مسلم كذلك من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فاجتهد في الدعاء. فقمن أن يستجاب لكم، فقمن أي جدير، فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فاجتهد في الدعاء. فقمن أي جدير، فقمن أن يستجاب لكم، فقمن أن يستجاب لكم. هذه أحاديث صريحة في ماذا؟ في النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. قالوا الحكمة من ذلك لأن هذه المواضع مواضع ماذا؟ تعظيم الباري جل وعلا. هذا النهي جماهير العلماء حملوه ماذا؟ على الكراهة، بل نقل الاتفاق على أن قراءة القرآن في الركوع والسجود مكروهة. جماهير العلماء على أن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود مكروهة، أي ليست محرمة، مكروهة، من مكروهات ماذا؟ الصلاة. هذا ينتبه إلى نقطة، هذا إذا قصد القرآن، أنه قد يأتي بآية ويقصد بها ماذا؟ الدعاء، هذا لا حرج في ذلك. كان يأتي مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا يقصد بذلك ماذا؟ في سجوده، ولا يقصد بذلك القرآن، وإنما يقصد ماذا؟ الدعاء، أو قوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذا لم يقصد القرآن فلا حرج في ذلك، هذا دعاء. لكن الخلاف في ماذا إذا قصد القرآن. جماهير العلماء على أن النهي هنا محمول على الكراهة. ظاهرية وجماعة من العلماء قالوا بالتحريم، أن قراءة القرآن في الركوع أو في السجود محرمة. شيخ الإسلام ينقل الاتفاق على الكراهة. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 23 صفحة 58 يقول وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد 23 صفحة 58 وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود. لكن لو جئنا للأصل، الدليل مع من؟ مع الظاهرية ومن قال بقوله أن النهي صريح. الآن قال هنا وعن قراءة القرآن في الركوع، وحديث علي نهاني، وفي حديث ابن عباس ألا وإني نهيت، ألا وإني نهيت. فالركوع في الأصل هو موضع لتعظيم الباري جل وعلا، والسجود هو موضع للتسبيح مع الدعاء، والسجود هو موضع للتسبيح والدعاء. ولذا جاء عند أبي داود وحسنه الألباني من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. اجعلوها ماذا؟ في سجودكم. مع أن التسبيح سواء في الركوع أو في السجود حكمه ماذا مختلف فيه؟ الجمهور على أن قول المصلي في سجود سبحان ربي العظيم أو غيرها من الأدعية الواردة في الركوع، عفوا في الركوع، وقوله سبحان ربي الأعلى أو غيرها من الأدعية الواردة في السجود، جمهور العلماء على أن ذلك ماذا؟ مستحب فقط. جمهور العلماء أن قول المصلي في ركوعه مثلا سبحان ربي العظيم أو غيرها من الأدعية التي تأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها في كتاب عمل يوم الليلة لابن السني، أن ذلك مستحب. حتى قوله سبحان ربي الأعلى في سجوده أو غيرها من الأدعية مستحب. هذا مذهب جماهير العلماء، أي مذهب المالكية والشافعية والأحناف. أما الحنابلة وجماعة من أهل التحقيق، قاموا منهم حتى الشيخ الألباني وبن باز وغيرهم، قالوا ماذا بالوجوب ولو مرة واحدة، أن التسبيح في الركوع والسجود واجب من واجبات ماذا؟ الصلاة. والمسألة ليس الخلاف فيها لفظيا، لأن إذا قال أنه واجب من تركها عمدا بطلت ماذا؟ صلاته. ومن تركها ماذا؟ هذه الدعاء، ومن تركه سهوا يجبره ماذا؟ بسجود سهو. أما الذين قالوا أن ذلك مستحب، فحتى وإن لم يأتي بذلك في ركوعه أو سجوده فصلاته ماذا؟ صحيحة. الجمهور عندهم دليل على أن هذا لم يذكر في حديث المسيء بصلاته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه للمسيء في صلاته، وهذا إن شاء الله تعالى يأتي في بابه. لكن الأصل في الركوع التعظيم، وإذا دعا أحيانا أو كان الدعاء تبعا للتعظيم فلا حرج. الآن الأصل في الركوع، قال صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. لكن لو دعا أحيانا في ركوعه أو كان الدعاء تبع للتعظيم فقال العلماء ماذا؟ لا بأس. لحديث عائشة المتفق عليه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قال العلماء منهم من حمل حديث عائشة على الجواز أحيانا، ومنهم من قال أن قوله رب اغفر لي هو تابع لقوله ربنا ولك الحمد، أي سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، والقاعدة أنه يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا. فقوله ربنا اغفر لي أو اللهم اغفر لي تابع لقوله سبحانك اللهم وبحمد ربنا وبحمدك. لكن الأصل أن الركوع موضع التعظيم والسجود موضع الدعاء والتسبيح. قال: وعن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي حازم التمار المدني، أبو حازم التمار المدني قيل اسمه دينار، اسمه دينار وهو مقبول، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي، مقبول مشهور بكنيته بأبي حازم التمار، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وكذلك النسائي. عن البياضي، والبياضي نسبة لبياضة، والبياضة فخذ من الخزرج أي أنصاري قبيلة، أو فخذ من الخزرج. واسمه رضي الله عنه وارضاه فروة بن عمرو الأنصاري، اسمه فروة بن عمرو الأنصاري البياضي، فخذ من الخزرج. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، وشهد كما جاء في ترجمته كذلك شهد العقبة أي بيعة العقبة، ومن الصحابة المقلين، أي أن أحاديثه ماذا قليلة، ترجم له من ترجم للصحابة كالحافظ بن حجر وغيره. هذا الحديث ليس عند أصحاب الكتب الستة، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند. نلاحظ أن في إسناده ماذا؟ رجل مقبول، لكن هذا الحديث صحيح بشاهده، هذا الحديث حديث صحيح بشاهده. يشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وصححه الألباني، جاء عند أبي داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري قال، وصححه الشيخ الألباني قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعهم يجهرون بالقراءة. يقول أبو سعيد الخدري: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر، لأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف ماذا؟ تنحى جانبا ليتعبد، ليتفرغ للتعبد. قال فكشف، ويضرب له خباء، قال فكشف الستر فقال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم، في رواية: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا. جاء فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة، وهذا محل الشاهد، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة. هذه المسألة ألا وهي الجهر بقراءة القرآن في المسجد، الجهر أو حتى في صلاته، مسألة ماذا؟ فيها تفصيل، العلماء يفصلون. أولا كما قلنا حديث أبي سعيد هو شاهد لحديث الباب، وحديث أبي سعيد الخدري حديث صحيح صححه الشيخ الألباني. أولا يقال أنه من خاف على نفسه الرياء فلا يجهر بالقراءة، من خاف على نفسه الرياء فلا يجهر ماذا؟ القراءة، والأفضل إخفاء القراءة، أي أن يقرأ في السر، والمقصود أن يقرأ في السر أن يحرك لسانه، وليس المقصود أن يقرأ في نفسه، فلا يجوز ذلك، وإنما لابد من تحريك اللسان. فيقال من خاف على نفسه ماذا؟ الرياء، فالأفضل في حقه ماذا؟ السر. جاء من حديث، وهو حديث مهم وهو ضابط، جاء من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالقراءة، الجاهر بالقرآن عفوا الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. جاء عند أبي داود في سننه من حديث عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. هذا يفهم منه أن الأفضل خاصة لمن خاف الرياء عن نفسه الإسرار، وهذا الأفضل في الصدقة. فالأفضل في الصدقة أن تكون سرا. هذا الآن القيد الأول. القيد الثاني إذا رفع صوته وخاف أن يشوش على غيره فيؤذي غيره ممن هو في المسجد، فكذلك يمنع هنا من الجهر. يمنع ماذا؟ من الجهر. فالسر هنا كذلك ماذا؟ أفضل، لحديث أبي سعيد الذي ذكرناه، وحديث ماذا؟ الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يؤذين بعضكم ماذا؟ بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض ماذا؟ في القراءة، أو قال في الصلاة. وكذلك لحديث الباب. فلو غلب على ظنه أن برفعه ماذا؟ لصوته سيؤذي غيره، فهنا ماذا؟ فهنا عليه ماذا؟ السر. عليه ماذا؟ بالسر. إذن عدم المحذور الأول وانعدم المحذور الثاني، أي السبب الأول والسبب الثاني، الأصل أن الأفضل ماذا؟ الجهر. الأصل أن الأفضل الجهر. ما الدليل؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لنبي، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لنبي، ما أذن لنبي حسن الصوت، ما أذن لنبي حسن الصوت، يتغنى بالقرآن يجهر به. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لنبي، ما أذن لنبي حسن الصوت، يتغنى بالقرآن يجهر به. فإذا انعدم السبب الأول وانعدم السبب الثاني، السنة أن يجهر. لكن نبه العلماء على نقطة مهمة، أنه يتوسط في الأمر، أي لا يرفع صوته رفعا ماذا؟ عاليا جدا. فالسنة في الجهر عدم ماذا؟ رفع الصوت، أي أن يكون ماذا؟ وسطا، حتى إذا جهر يكون ماذا؟ وسطا. جاء عن عبد الله بن عباس كما عند أبي داود وصححه الألباني قال رضي الله عنه وأرضاه: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر. جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عباس وصححه الألباني يقول: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر من أو ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. يقول: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من هو في الحجرة وهو في البيت، يعني لم تكن ماذا؟ عالية. وجاء من حديث أبي قتادة وهو الأصرح في هذا الباب عند أبي داود وصححه الألباني، جاء عند أبي داود من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق: مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض. يقول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك. فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: إني أسمعت من ناجيت، إني أسمعت من ناجيت، أي أسمعت ماذا؟ الباري جل وعلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع قليلا. جاء عند أبي داود من حديث أبي قتادة الأنصاري صححه الألباني قال: قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض، أي صوتك، فقال من صوتك. فقال الصديق: إني أسمعت من ناجيت، أي أسمعت الباري جل وعلا. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع قليلا. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: مررت بك وأنت تقرأ، مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إني أوقظ الوسنان، والمقصود بالوسنان النائل، إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخفض، اخفض قليلا. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك. فقال له فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أوقظ، أي برفع الصوت، الوسنان أي النائم، وأطرد الشيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخفض قليلا. فنلاحظ أن الصديق كان ماذا؟ يخفض في قراءته، فقاله ارفع قليلا. وعمر رضي الله عنه وارضاه كان يرفع صوته في قراءته، فقاله اخفض قليلا. فلذا قال العلماء: في الجهر إذا جهر ولم يكن هناك سبب أو مانع يمنع من الجهر فلا بد أن يتوسط، جمعا بين هذه النصوص التي جاءت في الباب. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على ناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه، قيل بالذكر بالإخلاص إلى غير ذلك من أعمال ماذا؟ الصلاة والقراءة، فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. لماذا؟ لأن في الجهر أذية، لأن في جهر الناس بعضهم على بعض أذية. ثم قال: وعن مالك عن حميد بن أبي حميد الطويل البصري، عن حميد بن أبي حميد الطويل البصري ثقة يدلس، حديث عند أصحاب الكتب الستة، لقب بالطويل لطول يديه لا لطول قامته، فقد كان قصير القام رحمه الله تعالى. عن أنس، فقد فائدة في السند الأول مالك عن نافع عن إبراهيم عن أبيه، عندنا فائدة إسنادية ألا وهي: ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، نافع تابعي، إبراهيم تابعي، عن والده ماذا؟ تابعي. عن مالك عن حميد الطويل عن أنس، يعني هذا كم؟ أعلى ما عند الإمام مالك كم؟ ثنائي، أعلى ما عند الإمام مالك ثنائي، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويان، التابعي والصحابي. وهذا أكثر ما في الموطأ، أكثر ما في الموطأ ثنائي. فهنا بينه حميد وأنس، أو بينه نافع وابن عمر، ثنائي. أما الإمام أحمد ليس فيه ماذا؟ ثنائي، فيه ثلاثيات. والإمام السفاريني شرح ثلاثيات الإمام أحمد. البخاري فيه ثلاثي، أكثر من 20 ثلاثي. ابن ماجة والترمذي فيهما بعض ضعيفة وسبق أن تكلمنا عليها. أما مسلم أعلى ما عنده رباعي، أي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رواة. قال عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وفاته بعد 90، هذا الحديث أو هنا أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان. نلاحظ أنه لم يذكر ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هذا الحديث في رواية الموطأ ليس فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى كرواية قتادة عن أنس قال قمت أو صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. هذا الحديث متفق عليه. فائدة قبل أن نذكر نقاط عامة، قبل أن يأتي الكلام على مضمونه، هذا الحديث رواه عن أنس قرابة 14 نفسا. فلذا هذا الحديث لا مقعن فيه، هو حديث متفق عليه. لأن بعضهم ما الذي فعل؟ علل هذا الحديث بالاضطراب بسبب كما سيأتينا الاختلاف في بعض ألفاظه، وبسبب ذلك اختلفوا في مسألة ماذا؟ الجهر بالبسملة. وهذا أصلا مبني على مسألة، ألا وهي هل البسملة من الفاتحة أو لا. مالك وبقية المذاهب ستأتي عنده ماذا؟ لا يقرأ أو لا تقرأ البسملة لا في الجهر ولا في السر. مالك عنده البسملة لا تقرأ لا في السر ولا في الجهر. الإمام مالك بل صرح بعض المالكية أن قراءة البسملة ماذا؟ مكروهة. قراءة الإتيان بالبسملة أي بسم الله سواء سرا أو جهرا صرح جماعة من المالكية عدوها من مكروهات الصلاة. وهذه المسألة من أشهر ماذا؟ المسائل الخلافية، وقد ألف غير واحد من العلماء في هذه المسألة. أحسن ما كتب، الدارقطني له رسالة، الخطيب البغدادي له رسالة، أحسن ما كتب رسالة للحافظ ابن عبد البر. الإمام ابن عبد البر له رسالة عنوانها الإنصاف، عنوانها ماذا؟ الإنصاف فيما في الجهر بالبسملة من خلاف. الإمام ابن عبد البر له رسالة عنوانها، وهي أحسن ما كتب في هذا الباب، ناقش الأقوال لأن الأقوال كثيرة جدا في المسألة. أن الشافعية بعض الشافعية نص على أنه إذا لم يأتي بالبسملة فصلاته ماذا؟ باطلة. لماذا؟ لأنها من الفاتحة، فهو لم يأتي بالفاتحة. فابن عبد البر له رسالة عنوانها الإنصاف فيما في الجهر بالبسملة من خلاف. الإنصاف فيما في الجهر بالبسملة من خلاف. سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر ضوابط مهمة لهذه المسألة مع بيان الراجح فيها بإذن الله في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.